فتح الله لك يا مولانا. نعم.

لا حافظ عليك محمود لا حافظ عليك يا عم من ضيوف الله اكبر يا عم نعم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا الله عليك نعم الله أكبر يا عم نعم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من Yeah.

والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اللهم صل على النبي وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ايوه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان. ايوه يا سيدي.